السلام الله عليكم. يقول مؤذن يخطئ في الأذان في بعض الجمل، فهل نقول مثل ما يقول إذا أخطأ؟ لا، قولوا الكلمات التي هي أذان الحقيقة بألفاظها، فإن كان قصدك بالخطأ أن ينصب المرفوع هو أو يرفع المنصوب فأنت لا تخطئ معه. إن كان قصدك أنه يأتي بعبارات غير مشروعة في الأذان، يجب أن يتولى الأذان من لا يأتي بألفاظ خلاف السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.